السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع هذه الآية الجليلة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. الأقربون جمع أقرب، قال قوم الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم، ولا شك في هذا، وهذا أعظم أعظم أجرا. الصدقة على القريب ثنتان، وعلى الفقير أو المسكين واحدة. حتى قال الضحاك: إن أوصل غير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن عمر أنه أوصل أمهات أولاده لكل واحدة 4000. وروي عن عائشة أنها وصت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله مثل ذلك، ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. وأما أثر عائشة رضي الله عنه فأخرجه الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه. وقال الحسن: إن أوصل غير الأقربين ردت الوصية للأقربين، كما كان يقول: إذا أوصل الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلث الثلث لقرابته رحمة الله عليهم. فإن كانت لوصية فمعهم، فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. يعني الحسن كان يقول: لا تجوز الوصية لغير الأقربين مع ترك الأقربين. وقال الناس حين مات أبو العالية عجبا له، أبو العالية الرياحي، عجبا له: اعتقدته امرأة من الرياح وأوصى بمالي لبني هاشم. وهذا لماذا يا إخواني؟ لأنه راعى أن بني هاشم سبب في سيادته في الدنيا والآخرة. يعني هذه المرأة التي اعتقدته كانت سببا أن صار سيدا في الدنيا، بعدما كان عبدا صار حرا. أما ابن عباس وهو سيد بني هاشم في زمانه، هو الذي علم أبو العالي الرياحي، وابدأ أبو العالي الرياحي تتلمذ على يديه وتخرج على يديه وتعلم العلم العظيم منه. رأى أو لاحظ أنه جعله حرا سيدا عظيما في الدنيا والآخرة، فلذلك أوصى بماله لبني هاشم عند موته. وقال الشعب لما أنكر ذلك، لكن إنكار الشعب ليس بالصحيح، الشعب قال: لم يكن له ذلك. وقال طاووس: إذا أوصى الرجل لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله. هذا الكلام يا إخواني يفيدنا في معاملات الناس. كثير من الناس، كثير من المسلمين يوصي وماله يسير، ليس بذاك المال الكثير ولا ليس بذاك الغنى، يوصي للفقراء. ولو لاحظ من ترى من جاء ينفذ الوصية، هذا الكلام لهؤلاء الأئمة الكرام، وجعلوا الوصية لأولاده وحتى يستغنوا بها ولأقربائه، كان ذلك أعظم أجرا والله أعلم. أما إذا كان ترك مالا كثيرا فتخرج وصيته في حدود الثلث. وأيضا مالك والشافعي رحمة الله عليهم والإمام أبو حنيفة كذلك قبلهم والإمام أحمد قالوا: من أوصل غير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع. وفعله مع ذلك جائز ماضي لكل من أوصله من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر. فيعني جمهور أهل العلم نعم ذهبوا إلى أن العبد إذا أوصى لغير قرابته نعم وصيته جائزة، لكن صنيعه سيء وبئس ما صنع. والقول الأول أحسن. وأما أبو العالي رضي الله عنه كما ذكرنا، فلعله نظر كما ذكرنا أن بني هاشم أولى من معتقته. وذهب جمهور العلماء إلى أن المريض الذي أضن على فراشه ومنعه مرضه من التصرف يحجر عليه في ماله، وشذ أهل الظاهر في ذلك فقالوا: لا يحجر عليه، وهو كالصحيح. قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، في رواية ذو مال كثير، ولا يرثني إلا بنت واحدة، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، صلى الله على حبيبنا محمد، حيث رواه البخاري ومسلم. وأهل العلم منع أهل الظاهر الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة، يعني أهل الظاهر وقفوا على النص الثلث فقط. طب لو الورثة أجازوا، قال لا برضو الثلث فقط. وأجاز ذلك كافة أهل العلم، إذا أجازها الورثة وهو الصحيح، وهو الصحيح. وذلك لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا وكان كالهبة من عندهم. وحديث لا تجوز الوصية الوارث إلا أن يشاء الورثة، هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله عليه، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وأخرج الإمام البخاري نحوه عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس، والحافظ ابن حجر قال إنه في حكم المرفوع. والجمهور أنه وأعني بالجمهور الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور، واختار ذلك ابن المنذر أنهم لو يعني في مسألة رجوع المجيزين للوصية للوارث، يعني إذا الورثة أجازوا الزيادة أو أن الميت أوصى لوارث في حياته، في حياة المتوفى أوصى وأجاز الورثة ذلك، وأجاز الورثة ذلك، هل لهم الرجوع؟ هل لهم الرجوع؟ بعض أهل العلم من السلف قالوا ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه، ليس لهم أن يرجعوا. ولكن جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا للورثة الرجوع إن أحبوا ذلك، لهم أن يرجعوا. والإمام مالك فرق قال إن إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا، إذا أذنوا للمتوفى في صحته في حال الصحة فلهم أن يرجعوا، وإذا أذنوا له في مرض حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. واختلف أهل العلم في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته إن أجازها الورثة فهي لهم وإن لم يجزوها فهو في سبيل الله، فلم يجزوه، فقال مالك إن لم تجزه الورثة، إن لم تجزه الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر صاحب عبد الرزاق يمضي في سبيل الله. وهنا الوصية أهل العلم يقولون لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، يعني هذه وصية تمضي. واختلف في غيره، فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصية جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز وصية الصبي، وقال المزني هو قياس قول الشافعي، ولم أجد الشافعي كلاما ولم أجد الشافعي في ذلك شيئا ذكره. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه قال اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه، بالغ محجور عليه جائزة، وصيته جائزة. قال ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وبالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. ما هو الأمر الذي جاء عن عمر؟ أخرج الإمام مالك أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال فليوصي رضي الله عنه. وقال مالك إن الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة، إنه الأمر مجتمع عندنا في المدينة. وابن المنذر قال وممن قال وصية غير البالغ جائزة عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز، وأجاز أحمد وصية ابن 12 سنة. يعني تقول كيف هي الوصية؟ يعني ممكن يكون ولد صغير دون البلوغ ترك له والداه مالا كثيرا وليس وتوفي والداه قبله وليس له وارث مثلا، وجاء عندنا أو ترى عنده مال كثير وعند الموت أراد أن يوصي بشيء ينفعه الله تعالى به بعد موته، فوصية الصبي العاقل، وصية الصبي العاقل الذي يعمى يقول ويتصرف جائزة. وهنا إجماع، لو أوصى الكافر لمسلم أجمع أهل العلم أن وصيته جائزة إلا أن يوصي له بخمر أو خنزير لأن ذلك لا يجوز ملكه. ووصية الظالم المتسلط، قال القرطبي رحمة الله عليه، وصي قال علماؤنا وصية الظالم المتسلط بالظلم المغرق في الذمة غير جائزة، يعني عنده ظلم عاطفي والعياذ بالله. ولا تنفذ وصية المرتد وإن تقدمت على حال ردته، لقول تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، والوصية فعل خير وعمل بر فتبطل كسائر أعماله. وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو جارية فباعها أو شيء مما أو شيء ما أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع عن الوصية، رجوع عن الوصية. فقال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين بالمعروف، ومعنى المعروف هنا بالعدل لا وكس فيه ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة. وكان هذا موقولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى رب العزة التقدير على لسان نبيه فقال الثلث والثلث كثير. وتقدم ما ذكرناه عن أهل العلم أن أبو بكر أوصى به الخمس وعمر أوصى بالربع، وقول ابن عباس رضي الله عنه أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وعلي قال لا نتصدق بالخمس أو لا نوصي بالخمس أحب إلي من أن نوصي بالربع، ولا نتصدق بالربع أحب إلي من الثلث. وهنا حديث جليل صراحة، الحديث حسن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. والحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، يعني من كان ذو مال كثير كما ذكرنا ينتفع بثلث ماله في أبواب الخير للفقراء لطلبة العلم للأقربين أو للفقراء أقربائه أو ما شابه ذلك، فيبقى له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وقال الحسن لا تجوز وصية إلا في الثلث، وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الثلث والثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حده رسول الله وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان بفعل ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله عالما. نعم. وقول الله تعالى حقا على المتقين أي حقا ثابتا ثبوت نظر وتخصيص، لا ثبوت فرض ووجوب، لأن كما ذكرنا يعني أكثر أهل العلم أنها ليست بواجبة وإنما ذلك مستحب، بدليل قول تعالى على المتقين، وهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم، وإلا فيما يتوقع تلف إن مات فيلزم فرضا المبادرة بكتبه والوصية به، لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه، وذكرنا ذلك، يعني من كان عنده أمانات للناس أو عنده ديون للخلق أو له مال عند الغير، فمن هذا من كان هذا حاله يجب عليه أن يوصي بهذا. قال أهل العلم في كتابة الوصية: المبادرة بكتب الوصية ليس مأخوذ من هذه الآية، وإنما هو من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عند راسه. وفائدة الكتابة المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مشهودا بها، وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها، وإن لم تكتب خطا. قال القرطبي رحمة الله عليه: فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه. يعني وجدوا بخط الميت المعروف، هذا خطه، أنه علي حق لفلان، إقرار بحق لمن لا يتهم وليس للآخر، يعني تهمة أنه يعني شبهة أنه هذه حيلة لأن يأخذ فلان المال أو غير ذلك، لا، ليس هناك تهمة، فمثل هذه تنفذ عند مالك رحمة الله عليه. وأما الشهادة على الوصية فقد قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأ على الشهود أو قرأ عليه الكتاب على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة، واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها ويقول اشهدوا على ما في هذا الكتاب، وهذا لا شك أنه فعله بعض الخلفاء، فأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا عبد الملك بن يعلى، وهو عبد الملك بن يعلى الليثي قاضي البصرة، ومكحول ومالك والإمام مالك بن أنس والليث بن سعد ومحمد بن مسلمة والأوزاعي وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه، واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه في أمره ونهيه وأحكامه وسننه، ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون من بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال، يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها، فأمضوها على وجوهها. وهناك قول ثاني هو أن ذلك لا يجوز حتى يسمع منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر ما فيه، وهذا قول الحسن وأبي قلابة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور. والإمام سفيان الثوري قال: إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فلا شيء حتى يتكلم، وهذا ليس بصحيح. قال الأوزاعي: تجوز وصية من لم يتكلم إن أومأ برأسه، لعله أصابه عفانا الله المسلمين مرض فلسفة الكلام، لكنه عاقل ويعرف التصرف وحسن التصرف، فإشارته معروفة، الإشارة المفهومة تعتبر كلاما. وقال الأوزاعي: لا يشبه الأخرس يشير برأسه، يشبه الأخرس يشير برأسه. وقال ابن المنذر: ولا فرق بين الأخرس يشير فيفهم عنه وبين من منع الكلام فأشار بإشارة تعلم عنه، وقد ثبت أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا. قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنه أخرس كان أو ممنوع الكلام، استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. وأما نص الوصية فروى الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في سننه عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، الله يصلح المسلمين ويعملوا بهذا الكلام الجميل، ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر ابن المنذر ذلك بلفظه وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر وصية عبد الله بن مسعود، انظر إلى هذه الوصية الجليلة: هذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود ابن المنذر رحمة الله عليه، والبهقي يخرج ذلك أيضا، وكذلك ابن قدامة ذكره في المغني. قال: هذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود رضي الله عن أحبتي، وأشهد الله أنه يحبهم جميعا في الله، وأسأل الله يجمع بهم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب يا رب وإخواننا جميعا. قال: هذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود: إن حدث في حدث الموت في مرض هذا أن مرجع وصيتي إلى الله عز وجل ثم إلى الزبير بن العوام وابن عبد الله بن الزبير، يا سلام، وأنهما في حل وبل، وفي نوع أنهما في حل وبل، البل هو المباح، يعني في حل ومباح، إنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا يزوج بنت من بنات عبد الله إلا بإذنهما رضي الله عنكم يا أحبتي. سنأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس بدرس رائع ماتع في وصايا الصحابة والتابعين لأبنائهم، حتى نتعلم أن خير من أحسنت إليه أحبابك، أبناؤك، أقرباؤك، هكذا. ثم بعد ذلك إن شئت أن تحسن إلى غير الأقربين افعل إن كان عندك في المال فضلة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر الثقة العدل جائزة، واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة، فقال عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، الوصية إلى المرأة جائزة، وبه قال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهذا مذهب الشافعي. واحتج الإمام أحمد بأن عمر أوصى إلى من يا إخواني؟ أوصى إلى حفصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الحديث. قال ابن المنذر رحمة الله عليه: ولا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. لكن هنا خاصة بالنسبة للذمي أو الكافر عموما، يجوز ذلك إذا كان المرء المسلم في السفر ولم يجد مسلما وحضرته الوفاة، وهنا في هذه الحالة يشهد من يجد وإن كان من أهل الكتاب، لا مانع في هذا، كما قال تعالى: أو آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فهذه الآية والآية السابقة تدل على أنه إذا كان المرء في سفر في سورة المائدة وحضرته الوفاة ولم يجد مسلم يوصي إليه، لا مانع أن يوصي إلى أهل الكتاب، إلى أحد من اليهود أو النصارى، حتى يبلغ هذه الوصية. وتكلمنا على ذلك في سورة المائدة بتوفيق الله تعالى. فابن المنذر يقول: ولا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. قال: وبه نقول: ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير. وشروط الوصي هنا قال القرطبي رحمة الله عليه: اعتبر علماؤنا في الوصية أربعة شروط. الأول التكليف، فلا تصح الوصية إلى مجنون أو صبي لأنهما يحتاجان إلى الوصي، فكيف تفوض إليهما الوصية؟ والثاني الإسلام، ولا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن أوصي إليه ولو كان ذميا. والثالث العدالة. قال القرطبي: قال في الكتاب، والمراد بالكتاب المدونة الإمام مالك رحمة الله عليه، قال في الكتاب: ولا تجوز الوصاية إلى ذمي أو مسخوط ومن ليس بعدل، ويعزل إن أوصي إليه ولو ولي العدل ثم طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها. وابن المنذر رحمه الله تعالى قال: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز. واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، مقصود يتهم بماذا؟ من قبل القاضي، ليس أي أحد يتهمه. فقال الطائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين والإمام أحمد. وقال الطائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. قال الشافعي: إذا كان الوصي أمينا ضعيفا ضم إليه آخر، يعني أمين لكن غير لا يستطيع أن يقوم بالوصية، فيضم إليه آخر حتى يتعاون معه ويعينه على أداء وتنفيذ الوصية. قال: فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال. ما شاء الله. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضم إليه استظهارا عليه. والشرط الرابع في الوصي الكفاية والهداية في التصرف، فلا تفوض إلى عاجز عن التصرف على وفق المصلحة، ولا يشترط الحرية، بل تجوز الوصية للعبد كان له أو لغيره، لأنه مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها، فأشبه الحر الذكر. ولا تشترط الذكورية أيضا، فلا وصى إلى زوجته أو غيرها ممن تصلح الوصي للوصية صحة الوصية. ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون بعدما سمعه، يعني يحتمل سمعه من الوصي بنفسه ويحتمل أو سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، وذلك عدلان. وفي هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته، وصار الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره، وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، كما قال رسول الله: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. وأما إذا قدر عليه على قضائه وتركه ثم وصى به، فإنه لا يزيل عن ذمته تفريط الولي فيه. اللهم استعان. اللهم اقض دين المدينين من المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي، أنه يجوز تبديله، بل يجب تبديله، ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قال ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه. الله تعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم، سميع لأقوال الخلق جميعا، عليم بأحوالهم، فسميع وعليم بمن يبدل الوصية عن غير وجهها الذي أذن الشرع فيه سبحانه وبحمده. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، والجنف المراد به الميل. قال الأعشى: تجانف عن حجر اليمامة ناقتي. وأيضا قال القائل: هم المولى وإن جنفوا علينا، وإنا من لقائهم لزور. قال مجاهد: فمن خاف، أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الإذاية أو يأتيها دون تعمد، وذلك والجنف دون إثم، فإن تعمد فهو الجنف في إثم، يعني إذا أخطأ دون أن يتعمد إذاية فهذا الجنف، أما إذا قصد وتعمد فهذا الجنف في إثم. فالمعنى: من وعظه في ذلك ورده عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وما بين الورث في ذاتهم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة أو إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية. وابن عباس وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم قالوا معنى الآية: من خاف، أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف، وتعمد إذاية بعض ورثته، فأصلح هو ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق، فلا إثم عليه. يعني هب أن ميتا أوصى في وصيته فيها ظلم لبعض الورثة، وأمر ووصى بتنفيذ هذه الوصية إلى فلان، فجاء فلان بعد موته فأصلح ما بين الورثة وأقام فيهم حق الله عز وجل، فهذا لا يكون مخالف الورث للوصية، ويكون لا يكون هي آثما، إنما يكون لا إثم عليه، أي لا يلحق إثم المبدل المذكور قبل ذلك. وإن كان في فعل تبديل ما ولا بد، ولكن تبديل لمصلحة، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل عن هوى. والخطاب بقوله فمن خاف لجميع المسلمين إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته مثلا أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته أو إلى ابن ابنه والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه، يعني بهذا يكون قد أوصى إلى وارث ولكن في الظاهر أنه لم يوصي إلى وارث. فقال تعالى فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم. قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس أنه قال في قول تعالى فمن خاف موص جنفا يعني إثما، يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب، وهذا كلام نفيس يا أخوان جدا. كان طاووس يقول من خاف موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته كما ذكرنا. قول طاووس هذا ذكر القرطبي فيه معنيان، المعنى الأول أن يقول الموصي قد أوصيت لولد ابنتي بكذا وكذا وإنما أريد ابنتي فذلك مردود باتفاق أهل العلم. المعنى الثاني أن يوصي الرجل لولد ابنتي ولا يذكر في وصيته شيء يدل على خلاف ظاهر قول الله عز وجل، والذي يوجب هذا إنفاذه ذلك من الثلث ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، بل يستحب أن يوصي الرجل لقرابته لحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان. والذي يجب أن يرد من وصايا الرجل من باب الميل والجور وصية الرجل بأكثر من ثلثه ووصيته لبعض ورثته، وأن يوصي في أبواب المعاصي وأن يوصي في أبواب المعاصي. وهنا حديث رواه النسائي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فما أعظم رب العالمين وما أجمل هذا الدين الكريم. وعندما تقرأ وتعلم أن رسول الله محمد والحديث عن عمران بن حصين وهو مسلم أن قال عمران أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا حديث جليل الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار وهو موقوف، قال الذهبي المحفوظ أنه موقوف عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، يعني يحذر المرء المسلم أن يظلم بعض ورثته أو يظلم زوجته أو يظلم بعض بناته أو يظلم بعض إخوانه، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. وهناك حديث يعني فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، والترمذي رواه وقال حديث حسن صحيح غريب، ألا وهو حديث في لفظه جليل يرعب العبد الذي يريد أن يحيف في الوصية. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة لا يعمل بعمل الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت، إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، نسأل الله العافية. والإمام النسائي يا إخواني ترجمة في سننه الصلاة على من جانف في وصيته، وساق حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكى يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.